بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا في هذه الآيات يذكر سبحانه وتعالى في هذا المقام محتجا على مشرك العرب بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولم يكن فيها عبادة الأصنام، إنما أسسها إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام دعا إلى التوحيد وإلى نبذ الأصنام وعدم عبادتها، فيقول يعني قبلها: واذكر إذ قال إبراهيم، يعني إذ هذه ظرف لما مضى من الزمان، وقبله واذكر أيها النبي وأيها الرسول للناس جميعا إذ قال إبراهيم. من هو إبراهيم هذا؟ إبراهيم خليل الرحمن جد الأنبياء جميعا الذين من بعده، كل الأنبياء من جدهم الذين بعد إبراهيم هو إبراهيم عليه السلام. فإسماعيل من كذلك مثلا إسحاق ويعقوب وكذلك موسى وكذلك إسماعيل إن من جدهم هو إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، المراد بالبلد هنا بالألف واللام، وهناك في سورة البقرة اجعل هذا بلدا، فإذا في فرق بين هذا وهذا. فإذا هنا بعد ما بنى الكعبة هذا البلد بعد بناء إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل الكعبة قال البلد. وفي الأول لما أتى بهاجر وابنه إسماعيل إلى مكة بعدما يعني لأنه إبراهيم عليه السلام عاش تقريبا 120 سنة ولم يولد له، وكانت معه زوجته سارة وهي عمرها كذلك 90 سنة، ولما ولدت هي قدمت هدية يعني هاجر لإبراهيم عليه السلام فتسراها فولدت إسماعيل. فلما ولدت إسماعيل غارت هذه الشريفة والسيدة ما تلد والأمة تلد، فقالت إنها لا تساكن يعني هاجر، لازم هذه هاجر تشيلها توديها محل ما جاء. وبالفعل إبراهيم عليه السلام بأمر الرب أخذها وأتى بها إلى مكة، وكان في مكة ليس هناك شيء، ومع جراب تقريبا من تمر وسقاء من ماء فتركها. فقالت له هاجر: تتركنا هنا هكذا في هذا المكان، ما في أحد، ما في أنيس ولا في حتى حيوانات ولا في طيور حتى. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم الله أمرنا بهذا. فقال: إذا لا يضيع. فأسقط ولدها نعم إسماعيل من هذا الماء ومن هذا الطعام حتى انتهى ثم بعد ذلك صارت تذهب نعم إلى الصفا وتعود من الصفا إلى المروة مرات. وبعد ذلك جاء إبراهيم جبريل عليه السلام وفي محل زمزم طبعا كذا وخرجت زمزم فصارت هي تجمع التراب عليه وإلا لكانت نهر. ثم بعد ذلك كان يزور إبراهيم عليه السلام يعني ولده إسماعيل في مرات كل بعد مدة يزوره كل بعد مدة يزوره حتى في بعض المرات زاره فكان يجي ما يتقي يروح يصيد مثلا خارج الحرم فيقول يعني كيف حالتكم يقول يعني نحن على شر. فقالوا إذا جاء والده قل غير عتبة بابك غير عتبة بابك. فإذا جاء قال من هذا الرجل الشايب فلان رجل كده يقول يعني معناه الحق بها يطلقها حتى جاء وجد امرأة وهذا معناه ربي جعل هذا البلد البلد المراد البلد الكعبة بعدما بنى إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل الكعبة. وهناك في الأول بلدا بالنكرة هذاك قبل أن يبني إبراهيم الكعبة وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنية يعني وأبعدني وجنبني وبنية أن نعبد الأصنام لأن الأصنام يعني هي من الشرك. وقد ذكر الله تعالى عن الأصنام أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وأن العبادة لا تصلح إلا للرب سبحانه وتعالى. العبادة لازم إيش معنى العبادة؟ العبادة معناها تقريبا في اللغة العربية يعني الخضوع هذا معناه الخضوع لله سبحانه وتعالى. وفي الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن. فنجي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل هذا يسمى إيه؟ عبادة. الصلوات الخمس الزكاة الحج كذلك الأشياء المندوبة فمثلا صيام يوم الاثنين صيام يوم الخميس سبحان الله الحمد لله. ولذلك تعريفها شرعيا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. وأما في اللغة يمكن نسميها العبادة هي الخضوع والتذلل وتعلق القلب. فإذا تعلق القلب بالله هذا عبادة لله وإذا تعلق القلب بغير الله. ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان حول الكعبة عندما يعني فتح الرسول مكة 360 صنم ولما دخل الرسول مكة أزيل تلك الأصنام نعم فيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يعني جنبني يا ربي وبني أن نعبد الأصنام لأن الأصنام فيها ضرر عظيم وفيها صرف العبادة لغير الله. فلأجل ذلك دعا بها. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى عن إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس يعني يا ربي هذه ربي لحين منادى محذوف من حرف الندى أصل كان يا ربي. وهذا معروف في اللغة العربية أنه يعني إذا كان الاسم مضاف لياء المتكلم يجوز فيه إيه نقول ربي ويجوز أن يقول يا ربي موجود كثير في القرآن موجود فيها ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس يعني يا ربي إيش الرب السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود الذي يتصرف إيه في الخلق هذا معنى الرب. أو الرب معناه الذي يسوس الإنسان ويدبره يسمى الرب مين الذي يسوس الإنسان ويدبره. أي إنسان يتصرف الإنسان ويدبره لك أن تسميه ربا ولكن الرب الحقيقي إيه الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذاك ما ينصرف إلى غيره وأما الرب. ولذلك جد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ أبرهة إبله قال أنا رب الإبل وللبيت تبغى تهدم الكعبة تفضل هذه الكعبة اسمها بيت الله ما هي اسمها بيتها أما إبلي ملكي أعطيني الإبل حقتي تبغى تهدم الكعبة إحنا إيش دخلنا الكعبة هذه ما هي بيت عبد المطلب ولا هي بيت قريش أنت تبغى فلذلك ربنا أرسل عليه طيرا أبابيل وأهلكتهم عن آخرهم ولم يبق منهم أحد إلا واحد عشان يبلغ الخبر. وصل هناك جاء هذا الطير الأبابيل ضربه ومات أبدا ليه لأن الله حافظ لهذا البيت ولا يمكن أن ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ومعلوم أن الكفار كانوا يعبدون الأصنام بس هذا فيه قصور من بعض العلماء يظن أن كل الكفار كانوا يعبدون الأصنام لا هذا غلط. إن الكفار بعضهم كان يعبد الأصنام زي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وغير ذلك. وهناك أناس من الكفار كانوا يعبدون الصالحين وهناك كان أناس يعبدون الأنبياء والرسل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون هذا موجود وكذلك عيسى عليه السلام، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته، فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي ورب، أنا هذا الذي أمرته، هذا الذي إيه. ولذلك وكثير من التفاسير يقول ويعبدون من دون الله، يعبدون الأصنام، لا ليس كلهم كانوا يعبدون الأصنام، في بعضهم كان يعبد الأشجار، زي العزة كانت شجرة هذه، وكذلك غير ذلك. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني كثيرا من إيه؟ من البشر، فمن تبعني فإنه مني، فمن تبع إبراهيم عليه السلام فإنه مني، فيكون على عقيدتي وعلى ديني وعلى طريقتي وهي طريقة الإسلام، ومن عصاني، ومن عصى يعني إبراهيم عليه السلام فإنك غفور رحيم. وهذا لا يلزم من ذلك أنه يقع، مثل ما قال الله تعالى عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، لأن الله جاء في القرآن وجاء في الكتب السماوية أن الكافر والمشرك يخلد في النار، هذا شيء مقرر، مع أنه هنا دحين يقول إيه ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني لا يلزم من ذلك أن يغفر له، هذا المراد، لا يلزم من ذلك أن لما قال هذه الكلمة أن الله يغفر للكفار وللمشركين ويدخلهم الجنة، هذا لا يلزم، إنما هذه كلمة قالها ومن عصاني فإنك غفور رحيم، مثل ما قال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، فإنك غفور رحيم. إيش الغفور؟ معناه الساتر الذي يستر، والرحيم الذي يرحم المؤمنين، ولذلك جاء في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن فهو رحمن الدنيا وحتى الكافر داخل في تاه، وكان بالمؤمنين رحيم، ما في آية في القرآن وكان بالناس أو كان بالبشر، لا، ففي فرق بين إيه رحمن، رحمن الدنيا والأخوة، لولا رحمته لما سقى الكافر شربة ماء أبدا، ومن رحمته أنه يعني الكافر هذا تجده يتنعم بالأكل وبالشرب وبالصحة وبالأموال وبالهذا، ثم بعد ذلك يموت ربنا يعذبه ويأخذ على ما فعل من إيه نزل. وهذا مثل ما قلنا يعني، وقد جاء في تلا قول رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية، ثم رفع يدي ثم قال اللهم أمتي اللهم أمتي الله، يعني الرسول دعا لما قرأ هذه الآية قال اللهم أمتي اللهم أمتي، وبكى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الله لجبريل اذهب إلى محمد واسأله لماذا بكى، فجاء جبريل وسأله وربك أعلم به، سأله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب إلى محمد فقل له إن الله سيرضيك في أمتك. ومعلوم جاء في الأحاديث الصحيح أن أهل الجنة 120 صفا، 20 صفا مو يعني زي صفوفنا، ما يعلم، تقريبا يعني 80 صف من هذه الأمة، بقي إيه؟ يجي الثلث تقريبا، فالأمة من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام 20 والثمانون هذه، ولذلك جاء في أحاديث أن أهل الجنة يكون إيه يعني نصف من هذه الأمة، وفي بعضها الثلثين إلى غير ذلك. فلأجل ذلك هذه الآيات يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي، من هم ذريته الذي أسكنهم؟ وهو تقريبا إسماعيل عليه السلام، وكذلك أولاد إسماعيل فإنهم من ذريته، كذلك من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. معلوم أن مكة يعني وادي ما فيها زروع، يعني ما فيها بساتين ولا فيها أنهار ولا إلى يومنا هذا، لكن جميع الأشياء الموجودة في الدنيا تجبى إلى مكة، وهذا شيء مشاهد، والسبب كذلك حتى المدينة، فإن من دعا لمكة؟ نعم إبراهيم عليه السلام، الرسول دعا كذلك للمدينة، مثلها مرتين أو ثلاث، ولأجل ذلك البركة الموجودة في المدينة أكثر من هذا يعني من مكة، وهذا شيء مشاهد. مثلا عشان نقرب هذا المعنى، لو أن إنسان مثلا يعني في مكة يأكل نصف خبزة، يجي المدينة هنا يصير ربعه ولا أقل، هذا شيء مشاهد، فيقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، الوادي هذا هو وادي مكة، غير ذي زرع، ما فيه زراعة، ما هي زي الشام ولا هي زي مصر ولا هي زي أوروبا ولا هي زي مثلا يعني شمال أفريقيا، فيها من أنواع الأشياء يعني الذي لا توجد، ومع ذلك يدفع إليه قديما وحديثا. وأنا كنت رأيت يعني زمان يعني لما كان مكة ما مو بهذه السعة، أي إنسان فقير يجي إلى السوق الصغير بعد العشاء يعني الشيء اللي اشترى بعشر يشتري باثنين كده يعني رزق. وإلى الآن الأسعار في مكة رخيصة في جميع الأشياء، شيء مشاهد. ليه؟ لأنها دعوة إبراهيم عليه السلام موجودة إلى هذا. ويقول في هذه الآية عند بيتك المحرم، إيه بيتك يعني البيت، ومعروف أن البيت المراد به الكعبة، وهذا معروف في اللغة العربية. واحد لو قال ذهبت إلى البيت للطواف أو للسعي أو للعمرة أو لغير ذلك يطلق على، وهذه علم بالغلبة يسمى في اللغة العربية، علم إيه بالغلبة موجود هذا في اللغة العربية. مثلا واحد يقول العقبة، أنا ذهبت إلى العقبة، أي عقبة؟ العقبة اللي في الأردن. مثلا يقول يقول مثلا الكتاب، يعني مثلا كتب الفئة كتب الحنابل، إذا قال هذا في الكتاب المراد به إيه؟ يعني كتاب من كتب الفقه، أو إذا قال هذا قاله الشيخ، يعني اصطلاحات علمية، شيخ معناه ابن تيمية كتب الحنابل، مثلا قال في الكتاب عند النحويين سيبويه، كتاب سيبويه، كذا يعني اصطلاحات علمية. وكذلك إذا قال البيت المراد به الكعبة، يطلق على الكعبة ولا يطلق على عند بيتك ليش؟ قال ربنا، يعني يا ربنا ليقيم الصلاة، يا ربنا ليقيم الصلاة التي هي الصلوات الخمس، أو الصلاة التي إيه كانت مأمورة به، نحن أمرنا بإيه بخمس صلوات ليقيم الصلاة. وقلنا إقامة الصلاة أن يؤديها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة، هذا معنى المقيم، لا يسمى مقيما حتى يؤدي الصلاة بشروطها التسعة وأركانها الأربعة عشر وواجباتها وسننها ومستحباتها في المساجد مع الإمام مع جماعة المسلمين. هذا المصلي، هذا الذي مدحه الله، ولأجل ذلك القرآن ما مدح المصلين في القرآن، دائما يقول إيه المقيم الصلاة. مثلا في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، دائما كده. أما المصلي لحاله جاء في آية ويل للمصلين منهم ما الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيقول هنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس، يعني فاجعل أفئدة من الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ما قال فاجعل أفئدة الناس، يعني من الناس، من هنا يعني بعضية بالتبعيد، يعني بعض الناس منهم الذي تهوي أفئدته إلى الكعبة المسلمين. وإلا لو قال أفئدة الناس كان يصير إيه اليهود والنصارى وكذلك المجوس وغير ذلك. ولأجل ذلك هنا من للتبعيد أفئدة من الناس. ولأجل ذلك الإنسان المسلم مهما إذا راح مكة اعتمر أو حج ونال متاعب كبيرة، يجي السنة الثانية برضه يروح حج، كده شوق يصير عنده، مثلا حصل له مرض أو تعب أو كذا أو كذا، أبدا. فلذلك قال من الناس، زي مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع، لو الله قال والله على الناس حج البيت بس كان إيه يجب على المسلمين جميعا يحجوا كل سنة، لكن من الناس، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، فهنا من إيه نتبول ذلك. يقول فاجعل أفئدة من الناس، منهم الناس هذا المراد به بعض الناس وهم المسلمون، هم الذين. ولأجل ذلك الله سبحانه وتعالى حرم على الكافر دخول مكة، يا أيها الذين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل. فلا يجوز للكافر ولا للمشرك ولا للنصاري ولليهود أن يدخل مكة، نعم للعمرة أو للحج، فيجب على الدولة الإسلامية أن تمنعهم من ذلك، إنما من يذهب إلى مكة يذهب المسلمون. ولذلك قال من الناس، والمراد من الناس هنا من للتبعيد، والمراد بها المسلمون فقط، وأما اليهود والنصارى نعم وغير ذلك فأنهم لا يجوز لهم أن يدخلوا. تهوي إليهم، تهوي هذه الناس إليهم، وارزقهم من الثمرات، وارزقهم من الثمرات، وهذا شيء مشاهد، وخصوصا في عصرنا هذا جميع الفواكه الموجودة في العالم يؤتى بها إلى مكة وإلى المدينة وإلى جميع الأقطار، وهذا من رزق الله سبحانه وتعالى. حتى رأينا أن يعني أمريكا فين بعيدة، يؤتى بالتفاح يباع في إيه في مكة وفي المدينة بخمسة ريال الكيلو من أمريكا، فين أمريكا وخمسة ريال. ورأينا الفحم حق الشيشة يباع بخمسة ريال الكيلو كمان، كيلو الفحم الذي حقون الشيشة يشتري كيلو بخمسة ريال عشان إيه، عشان يساوي التعمير حقته خمسة ريال. أحط تفاح وخلي موز، حتى النبق من باكستان كيس قد كده بريال من باكستان، كم بينه وبين باكستان في 2000 ولا 3000 كيلو. هذا من نعم الله للمملكة العربية السعودية. ومكة كده يعني، يعني وأشياء كده رخيصة يعني، يمكن ما شيء مشاهد يعني. أي واحد يروح مكة ويعيش في مكة، وكذلك هم يعني حقيقة يعني الشيء الذي يمكن يمتاز به فيهم عطف على الضعاف وعلى الفقراء يعني أكثر من غيرهم. الآن يعني في العهد الوقت يعني في هناك أربطة وفي محلات أطعمة للفقراء والمساكين صباحا وظهرا ومساء في مكة موجود هذا، يمكن هنا عندنا في المدينة ما في هذا. لأنه الناس يعني فيهم يعني هذه الأشياء، وهذا يعني من بقية دعوة إبراهيم عليه السلام أبدا. لعلهم يشكرون، ليه؟ لأجل يشكروا. فيجب على أهل مكة وعلى جميع الأهل أن يشكروا. ومعلوم أن إبراهيم دعا لمكة والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة ووضع لها في صاعها وفي مدها والبركات الموجودة في المدينة كذلك مثل ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. ربنا برضو يا ربنا، يعني إيه منادى محذوف من حرف الندى، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، يعني أنت تعلم قصدي ودعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد. يعني هذا معنى إبراهيم عليه السلام يقول: أنت يا ربي تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فأنت تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها ولا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. أنا دعوت هذا لأنك أنت تعلم قصدي وتتقبل دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، إنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فأنت تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها. ثم بعد ذلك حمد ربه عز وجل الحمد لله، ومعلوم أن الرب سبحانه وتعالى حق لأهل للحمد أن يحمد وهو يحب أن يحمد. ولذلك جاء في القرآن في آيات كثيرة وفي سور كثيرة ابتدأها بالحمد وفي وسط الحمد، وهو الذي يحب الحمد والثناء والشكر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لا. لأن إبراهيم عليه السلام عندما ولد يعني إسحاق عمره كان 120 سنة، ومعلوم أن الناس 120 سنة ما يجيب أولاد. وكذلك سارة عمرها 90 سنة. الآن في عصرنا ما في واحدة مرأة تزيد، لكن إذا أراد الرب سبحانه وتعالى أبدا ممكن، هذا أبدا ليس ببعيد. وقد حصل يعني قريب هنا أنا قرأت في بعض الصحف الجرائد واحدة بعد 60 ولدت. معروف إن المرأة إذا وصلت 50 ينقطع الحيض عنها، فإذا انقطع الحيض خلاص. ولكن إذا أراد الرب يرد الحيض ثاني مرة أو يساوي بأي طريقة، لأنه على كل شيء قدير. فهي عمرها 90 سنة وهو عمره 120، ومع ذلك يولد له. ثم بعد ذلك وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني إيه؟ يعني صار له ولد إسماعيل وإسحاق، وكذلك يعيش إبراهيم عليه السلام حتى يرى حفيده يعقوب. فإسحاق كمان يكبر ويصير رجل ويتزوج ويجي أول. ومعلوم أن الإنسان يعني الحفيد له مكانة يعني وله محبة يمكن أكثر من الولد، هذا شيء مشاهد يعني. وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، قال إن ربي لسميع الدعاء. وهنا كذلك أكد بإيه؟ بإن وبإيه؟ باللام في الخبر، لسميع الدعاء. وهذا معروف في اللغة العربية أن دائما إذا إنسان أراد أن يؤكد الخبر يدخل عليه اللام. ويقول مثلا إن الأمير لقادم، لأن قدوم الأمراء ما هو زي قدوم أحد الناس. فقال إن ربي لسميع، من اللي يسمع الدعاء ويجيبها؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم أدعوني أستجيب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم سمعوا. ثم بعد ذلك يقول إبراهيم عليه السلام: كذلك ربي اجعلني مقيم الصلاة، يعني برضو منادى محذوف يا ربي، يعني منادى يعني يا ربي، وهذا موجود في اللغة العربية، يجوز حذف النداء هذا ويجوز يعني ربي اجعلني مقيم الصلاة، يعني ربي اجعلني يا ربي على إبراهيم على نفسه مقيم الصلاة، ممن يقيم الصلاة التي فرضها الله تعالى عليهم، ومقيم الصلاة التي فرضت على إبراهيم عليه السلام. نحن الآن فرض علينا 5 صلوات وأما هو شريعة ما ندري، شريعة موسى عليه السلام كان الصلاتين، ومن ذريتي واجعل ذريتي كمان مقيم الصلاة، يعني واجعل ذريتي من المقيمين الصلاة، ربنا وتقبل دعاء، كذلك يدعو أن يتقبل دعاء بأن يستجيب دعوته بأن يجعل إبراهيم عليه السلام مقيم الصلاة وأن يجعل ذريته مقيم، لأن الصلاة عماد الدين، فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها. فالذي لا يصلي لا يمكن يؤدي الزكاة، وقد حصل ذلك أن الرسول لما حاصر أهل الطائف نعم وما قدر له فتح أهل الطائف، فعاد إلى المدينة، ثم بعد ذلك جاء أهل الطائف بعد مدة وقالوا يا رسول الله نحن نؤمن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا يصلون. قال لهم الرسول لا، الصلاة لا بد منها. قالوا طيب ما يؤدي الزكاة؟ قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الصلاة يعني قبل منهم. فقال الصحابة كيف يا رسول الله؟ قال لا انت اتركهم خلاص، اذا صلوا هم بنفسهم بعد مدة جابوا الزكاة بانفسهم، ما يحتاج يروح لهم جامع يجيب لها، هم بانفسهم لما صلوا ادوا الزكاة. فقال لهم الرسول وطلبوا من الرسول 3 اشياء، انهم لا يؤدون الصلاة ولا يؤدون الزكاة، وان الرسول لا يهدم الصنم الموجود في مكة في الطائف وهو اللات. فقال لهم الرسول أما الصلاة فلا بد منها، وأما الزكاة فلا تؤدوا الزكاة، وتركهم. فقال الصحابة لماذا؟ قال لا، إذا أدوا الصلاة نعم يؤدوا الزكاة، وأما الصنم هذا فأتركوه. فأرسل الرسول رجالا من أصحابه فهدموا، وأحد المساجد الموجودة في الطائف هو محل اللات، لكن أي مسجد ما ندري، يمكن يكون مسجد يعني الهادي ولا غير ذلك، لأنه نحن ما نعرف الطائف معرفة تامة، إنه هو مدة بسيطة. لا شك أن أحد المساجد الموجودة في الطائف هو محل اللات، وأي مسجد هذا لا أعرف. فيقول هنا في هذه الآيات كذلك رب ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء، ثم بعد ذلك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، دعوا. وهذا من السنة، الإنسان إذا أراد يدعو لنفسه ثم لوالديه ثم للمؤمنين، يعني هذا تشريع. الإنسان ما يروح رب اغفر لي أبي ويسكت هو، أو اللهم اغفر للناس فهذا التشريع، رب اغفر لي، فأول دعا إبراهيم لنفسه ثم لوالديه. طيب كيف يدعو لوالديه ووالده مثلا الأب كافر؟ نسبة قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، ولذلك بعض القراء رب اغفر لي ولوالدي، يعني في قراءة ولوالدي بس، لأنه أبوه هذا يعني رئيس الأصنام هذا، فلذلك ولوالدي. وهذا يكون قبل أن يتبرأ منه، فإن إبراهيم عليه السلام دعا والده إلى عبادة الله ونهاه عن الشرك وحذره، وقال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذرك وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شيئا، فلما اعتذر ما يعبدوا وهبنا له إسحاق. بعد ذلك تبرأ منه، فإذا ما دعا له، ولو فرض أنه دعا له ما ينفع، لأن الكافر لا ينفعه دعاء، لأنه هو كان كافرا. ولكن مع الأسف الشديد أن بعض كتب التفاسير خصوصا الحديثة يقول لا، أنه هذا عمه، وهذا القرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، نص القرآن أبيه آزر، يقول عمه، فلسفة هذا. ليه يقول لك كيف أبو إبراهيم يصير هذا؟ نحن ايش دخل؟ هذا نص القرآن، واما غيره رب اغفر لي ولوالدي. وإيش معنى اغفر؟ يعني استر ذنوبي ولوالدي، يعني قبل أن يتبرأ منه، وقبل أن ينهى عن إيه الاستغفار، لأن الله يقول ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدا إياه، فلما تبين له أنه عدو لا يتبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، خلاص ما يدعو له. فلا يجوز إنسان يدعو للكافر أبدا، ولو دعا له لا يستجاب له. ويوم يقوم الحساب، متى يوم يقوم الحساب؟ يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يعني لا تحسبن أيها النبي وأيها الرسول محمد يعني غافلا عما يعمل الظالمون. وعلوم الظالمون معناه المشركون، والظلم غير ما مر قلنا ينقسم إلى قسمين، الظلم ظلم أكبر وهو الشرك بالله، ظلم أصغر وهو ظلم المعصية، هذا هو. فهنا المراد لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إيش الظالمون؟ الظالمون الظلم الأكبر، وهذا في القرآن إن الشرك لظلم عظيم، المراد بالشرك الأكبر. والآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ على أصحابه قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن المراد بالظلم يعني ارتكاب معصية، فقالوا أما سمعت قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فلأجل ذلك المراد هنا بالظلم الظلم الأكبر. وجاء في القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في غير. يعني قسم الله عباده المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه سيئاته أكثر من حسناته، مقتصد سيئاته وحسناته قد بعض ربنا يغفر له ويتوب عليه، السابق في الخيرات هذا خلاص هذا يروح في أعلى محلات. فلذلك وهذا يعني موجود في كتب السنة أن الظلم ينقسم إلى قسمين، وأن الشرك ينقسم إلى قسمين، وأن الفسق ينقسم إلى قسمين. هذا لازم يعرفه بالنسبة لطلبة العلم، ليس كل فسق يعني. ولذلك يقول الله تعالى عن إبليس فسق عن أمر ربي، ويقول في يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هنا معصية فاسق بنبي. ايش هذا الرجل ساوى؟ الرسول ارسله ليجبي الزكاة، جاء وقال ان هؤلاء منعوا الزكاة وارادوا قتلي، فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغزوهم، فانزل الله تعالى هذه الآية الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبي فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. وكذلك الكفر كذلك ينقسم الى قسمين: كفر اكبر يخرج من الملة، والكافرون هم الظالمون. هذه ويجي مرات الكفر كفر اصغر، قال اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومرة الرسول خطب النساء وقال إن كنا تكفرنا، فقالت امرأة كفرنا بالله؟ قال تكفرنا العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا. رجل يعيش مع زوجتي 20 سنة وفي يوم من الأيام يختلف معها في مسألة يعني بسيطة جدا تقول ما رأيت منك خير، وهذا شيء موجود يعني. فهذا ما ليس كل كفر، وفي كفر هو الكفر الأكبر، وفي مثلا يعني الذي يترك الصلاة نعم كسلا، فهذا كثير من العلماء يروا أنه كافر كفر أكبر، يخلد في النار لأنه يعني جاء في الحديث نعم يعني ترك الصلاة، ما كان الصحابة يروا شيء من الكفر إلا ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. وهذا موجود يعني في القرآن أن الكفر ينقسم إلى قسمين والشرك، وهنا المراد به يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعني إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إنما يؤخرهم من من شدة الأهوال يوم القيامة. ثم ذكر كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى القيام في المحشر مهطعين يعني مسرعين. إيش معنى مهطعين؟ يعني مسرعين، كما قال تعالى مهطعين إلى الداع، وقوله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، إلى قوله وعنت يومئذ يتبعون الداعي وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال كذلك وقال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نون. مقنعي رؤوسهم، إيش معنى مقنعي؟ واقعي رؤوسهم، يعني لا يرتد أبصارهم ظاهرة كده على فوق دائما تطالع، وهذا من هول يوم القيامة. ثم بعد ذلك الله ما يعاقب الكافر حالا بل يعيش في الدنيا. يقول مثلا كافر يقول يقول ان الرسول كذاب وانه ساحر وانه مجنون وان القرآن اساطير، مع الله يرزقه مالا واولادا وصحة ويعيش 100 سنة، بعد ذلك يموت يرجع للرب يحاسب على هذه الأشياء الذي كذب بها وقال لا. فليه؟ لأنه لا يعقل. بخلاف هنا في الدنيا لو أن إنسان ارتكب جريمة في دولة من الدول حالة الدولة تأخذ عشان لا يفر إلى جهة ثانية. فإذا فر إلى جهة ثانية مثلا في عصرنا واحد يكون في الدول الرأسمالية يساوي له جريمة ويروح للشيوعية ما يقدر يجيبه. لكن واحد يقول أن الأنبياء سحرة وأنهم كذابين وأنهم مجنونين بعد ذلك يعيش ما عاش يموت يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى يجد أعماله كلها موجودة ويحاسبه الله ويعذبه ويدخله النار على هذه الذنوب التي فعلها. أما المخلوق فهنا يعني يحاسب. ولذلك لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقطعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لا يرتد إليهم يعني أبصارهم ظاهرة شاخصة كده على فوق من شدة مدينون النظر لا يطلقون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخالفة لما يحل بهم عياذا بالله العظيم من ذلك. ولهذا قالوا أفئدتهم هواء أي وقلوبهم خاوية أي خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف. ولهذا قال تعالى وجماعة إن أمكنة فؤادهم خالي لأن القلوب لدى الحناجر يعني القلوب لا وصلت إلى هذا المكان. القلب فين؟ هو هنا أسفل في اليسار ومع ذلك يصير مع هذا الحول يصير في هذا المكان. ولأجل ذلك يقول الله تعالى نحن نقرأ بعض الشيء قال وإذ قال إبراهيم وجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه. يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشرك العرب لأن البلد الحرام مكة وإنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم الذي كان عامرة بسبب آهلة تبرأ ممن عبد غير الله وأنه دعا لمكة بالأمن فقال ربي اجعل هذا البلد آمنا وقد استجاب الله له. فقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال في هذه القصة ربي اجعل هذا البلد آمنا فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها بعد بناء الكعبة دعا بها وهناك بلد قبل أن يبني الكعبة. ولهذا قال الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق ب13 سنة فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكة فإنه دعا أيضا فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا كما ذكرناه مالك في سورة البقرة مستقصا مطولا. وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وتبرأ ممن عبدها ورد أمرها إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجوز وقوع ذلك. ليس من قال إن غفور رحيم أن الله يغفر للكفار وللمشركين ويدخلهم الجنة زي المؤمنين هذا تحت جعله تحت المشيئة أما الكافر فلا يدخل الجنة أبدا مستحيل لأن الله قال إن الله حرمها على الكافر من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. وقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر له وليس فيه كثرة من الرد ليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجيز وقوع ذلك. وقال عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس الآية وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك ثم رفع يديه ثم قال اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي وبكى. فقال الله اذهب يا جبريل يا محمد وربك أعلم وسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله ما قال فقال الله له اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم بعد ذلك يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهذا يدل على أن هذا دعاء ثاني غير الدعاء الذي لما أتى بهاجر وإسماعيل وهو صغير بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها ذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل عند بيتك المحرم، وقوله ربنا ليقيموا الصلاة قال ابن جرير متعلق بقوله المحرم، إنما جعلته محرم ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره، لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى، ها ولا قال أفئدة منه، ومعلى من تكل التبعيد، مثلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني ايه من بعض ما تحبون، ومعروف ان من تارة التبعيد ومارة تارة من للابتداء ومارة يعني هذا لغير ذلك، مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذه ايه للابتداء، وهنا دحين يعني ايه للتبعيد، زي لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحب، ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون، وقوله وارزقهم من الثمرات أي ليكون ذلك عونا على لهم على طاعتك، وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارا يأكلونها، وقد استجاب الله ذلك من قال أولم يرى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجيء إليها ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخليل عليه السلام، وهذا شيء مشاهد يعني فيها من الخير ومن البركات، فالله وكذلك المدينة، لأن الرسول كما دعا إبراهيم لمكة الرسول دعا للمدينة أكثر من دعاء إبراهيم عليه السلام، البركة بركتين، وهذا شيء مشاهد، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول، قال ابن جرير يقول تعالى مخبرا إبراهيم خليله أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أنت قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها ولا يخفى عليك شيء منها في الأرض ولا في السماء، ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر، فقال الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي إنه يستجيب لمن دعاه، وقد استجاب لي فيما سألته من الولد، ثم قال ربي اجعلني مقيم الصلاة محافظا عليها مقيما لحدودها ومن ذريتي واجعلهم كذلك مقيمين، ربنا وتقبل دعاء فيما سألتك فيه كله، ربنا اغفر لي ولوالدي، قرأ بعضهم ولوالدي، ما أدري بس ما بينا لنا أي قراءة، ما في أحد من إخواني تبين يتذكر، نسأل أهل القراء في قراءة سبعية ولوالدي، لو كان فيه يصير مرة جميل جدا، قرأ بعضهم ولوالدي بالإفراد، وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل وللمؤمنين كلهم يوم يقوم الحساب، فحسب عباده فنجازيهم بأعمال إن خيرا فخير وإن شرا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليه، يقول تعالى لا تحسبن الله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون، الذين في مكة الذين آذوا رسول الله وفعلوا الأفاعيل الذي حتى اضطر أصحاب رسول الله أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة، وهو ذهب إلى إلى الطائف لعلهم ينصروا وكانوا أشر من أهل مكة، ومع ذلك العاقبة كانت لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وما مضت سنوات بسيطة بعد هجرته من مكة إلى المدينة حتى فتح الرسول مكة، وأصبحت مكة بلاد إسلام حتى قال الرسول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهكذا دائما الحق يعلو ولا يعلى، إنما قد في مرات يحصل له بعض هذا، قال غافلا عما أي لا تحسبن إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عليهم عدا، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار من شدة الأهوال يوم القيامة، ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام البحشر، فقال مهطعين أي مسرعين كما قال مهطعين إلى الداع، وقال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له إلى قوله وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، ودائما القرآن إذا فسر بالآيات التالية يكون من أجمل ما يكون، تفسير القرآن بالقرآن هذا من أحسن ما يكون، لا يرتد إليهم طرفهم أبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون النظر لا يطرقون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكر والمخالفة لما يحل بهم، عياذا بالله العظيم عظيم من ذلك. ولهذا قال وأفئدتهم هواء، أي خاوية خالي ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة أمكنة أفئدتهم خالية، يعني الفؤاد معروف هنا في الجهة اليسرى، فيصير الفؤاد هنا لأنه، وهذه أشياء يفعلها الله سبحانه وتعالى، وهذا يوم القيامة له أوضاع غير وقد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال بعضهم هي خراب لا تعي شيئا لشدة ما أخبر به تعالى عنهم، ثم قال تعالى لرسوله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.